بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الأتقياء، لفضيلة الشيخ إبراهيم ابن عبد الله الدوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه ليلة الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر ذي القعدة للعام الرابع عشر بعد الأربعمائة والألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا الجامع المبارك، جامع العجلان في مدينة الخبراء، والذي يؤم المصلين فيه فضيلة الشيخ عبد الله السلام حفظه الله ورعاه، وحي الله هذه الوجوه الطيبة النيرة التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياهم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. موضوع هذا اللقاء أيها الأحبة هو بعنوان الأتقياء. وقد كنت أتأمل حديثا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الزهد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فتأملت هذا الحديث، وأخذت أتأمل في هؤلاء الذين نالوا هذا الشرف العظيم، محبة الله سبحانه وتعالى، أولئك الأتقياء الأغنياء الأخلياء. فقلت: وما الذي يمنع أن نتتبع صفات هؤلاء ونتحدث عنهم لأنفسنا؟ ويعلم الله أيها الأحبة أنني أستغفر الله من جرأتي عن الكلام عن هؤلاء، فحينما أتحدث عن الأخفياء أو عن الأتقياء أو الأنقياء، فليس معنى ذلك أننا نتصف بصفاتهم، لا والله، فنحن أعلم بأنفسنا، ولا نقول هذا تواضعا، فكل نفس أعلم، أو كل إنسان أعلم بنفسه. ولذلك كان الحديث عن هؤلاء من باب أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة. ولعلنا بالحديث عنهم نلزم أنفسنا بتعلقها بشيء من صفاتهم رحمهم الله تعالى، ثم أيضا ونحن نسمع مواقف هؤلاء الأتقياء نعرف عندها أو نعرف عندها حقيقة هذه النفس، حقيقة أنفسنا، وبعدنا عن المنهج الذي أراده الله جل وعلا علي لنا. وكما قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام، تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نلحق بركاب المتقين في أكثر من آية في كتابه، وقد وردت مادة وقى بتصاريفها في كتاب الله عز وجل 58 و200 مرة في القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى، وكما سمعتم في خطبة الحاجة التي كان صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ بها أحاديثه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. روى البخاري عن مرة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يذكر فلا يكفر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ألا يعصى طرفة عين. وذكر المفسرون أنه لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله، ومن منا يقوى على هذا؟ فكأنها شقت عليهم رضوان الله تعالى عليهم. فأنزل الله الرحيم الرحمن بعباده قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فنسخت تلك الآية كما ذكر ذلك المفسرون. ولست هنا لأتكلم عن ثمرات المتقين، وإنما أتكلم عن السر العجيب في حياة هؤلاء. وثمرات المتقين كثيرة، ذكرها الله جل وعلا في كتابه كثيرا، وترددت في أكثر من سورة. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وكما ذكرت، السر العجيب في حياة هؤلاء الأتقياء، ما الذي جعلهم بصورة، ونحن نقرأ مواقفهم وننظر في أحوالهم نتعجب أشد العجب. فإذا نظرنا إلى أنفسنا قلنا: لعل هذه أساطير الأولين، لولا أنها رويت لنا بالأسانيد الصحيحة. وأمهات الكتب التي كتبها أولئك الأتقياء رضوان الله تعالى عليهم، فما هو السر العجيب في حياة أولئك حتى وصلوا إلى مثل هذه الثمرة، فأصبحوا من أحباء الله الذين نالوا شرف هذه المحبة؟ اسمع للسر العجيب قبل أن أفصح عنه، وهو يتحدث إلى القلب. عذرا أيها القلب، أعرفتني؟ لا تقل أنك لا تعرفني، فقد وقفت على مشارف أسوارك وقرعت أبوابك كثيرا، كنت أحوم لأجد منفذا أنفذ إليك منه. إيه أيها القلب، لقد أصبحت أقسى من الحجر، لماذا تحاول الهروب مني؟ ولماذا هذا الصدود عني؟ فكلما هممت بأمر سوء حاولت الوقوف أمامك لتراني، لتذكرني، لترجع عن همك، لكنك تتجاهلني وكأنك لا تراني. ويفك أيها القلب، إنني السر العجيب في حياة القلوب، إنني السر العجيب في ترك الفتور والهوان، إنني أريدك أن تحيا حياة السعداء، أريدك أن تكون علما من الأعلام وصالحا من الصالحين، أريدك أن تكون مباركا في أعمالك وأقوالك. تعال أيها القلب، تعال واسمع لحياة النبلاء وسير الرجال يوم أن كنت أتربع على العرش في قلوبهم وأصول وأجول في صدورهم. كانوا جبالا في الجبال، وربما ساروا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كانت آذانهم قبل الكتائب تفتح الأمصار. كانوا يروا الأصنام من ذهب فتهدم ويهدم فوقها الكفار. لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتهم، والأرض تقذف نارا. اسمع أيها القلب، يوم أن فتح لي أولئك الرجال قلوبهم فأصبحوا سادة في كل شيء، نعم في كل شيء. ذكر الذهبي في السير، قال الحسن بن علي مولى بن المبارك: اجتمع جماعة فقالوا: تعالوا نعد خصال بن المبارك من أبواب الخير. واسمع يا أخي الحبيب، تعالوا نعد خصال بن المبارك من أبواب الخير. فقالوا: العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والفصاحة والشعر وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والفروسية والقوة وترك الكلام فيما لا يعنيه والإنصاف وقلة الخلاف على أصحابه. إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأخيار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. أسمعت أيها القلب؟ بفضل الله ثم بفضلي كان كل ذلك، فهل عرفتني؟ بل تعال واسمع، وقبل أن أفصح عن نفسي وعن هويتي، تعال واسمع لعلم ثاني من هؤلاء الأعلام، إنه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري مؤرخ مفسر محدث مقرئ فقيه أصولي من أكابر الأئمة المجتهدين. قال الخطيب البغدادي في تاريخه: كان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات بصيرا بالمعاني فقيها في أحكام القرآن عالما بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام، عارفا بأيام الناس وأخبارهم، وله الكتاب المشهور في تاريخ الأمم والملوك وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أسمعت أيها القلب؟ ألا تسأل إذن ما هو السر في حياة النبلاء؟ إنه أنا السر، السر العجيب، فأين أنت من أولئك؟ بل هل ذكرت لي منقبة واحدة لك من تلك المناقب؟ هل تذكر لي يا أخي منقبة لك من تلك المناقب التي عددناها لأولئك الأعلام؟ مسكين أنت أيها القلب، غرقت في الشهوات والملذات، أصابك الخمول والكسل، أصابك الفتور والهوان، أصبحت عبدا للدنيا دون أن تشعر. كل ذلك يوم هجرتني أيها القلب. إن الأمثلة في حياة النبلاء كثيرة وطويلة، ولكن خذ مثلا ثالثا وأخيرا لتقنع. أسمعت بابن تيمية؟ لا شك. نعم. إذن فاسمع كلام ابن سيد الناس فيه. يقول عنه رحمه الله تعالى: كاد يستوعب السنن والآثار حفظا، إذا تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وروايته، أو حاضر بالنحل والملل لم تر أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم تر عين من رآه مثله، إلى آخر من قال، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وهو العالم المجاهد العابد، أي ابن تيمية، وهو العالم العابد المجاهد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. فعجيب أمر أولئك، كيف جمعوا تلك الخصال كلها، كيف جمعوا تلك الخصال كلها؟ بينما تنظر إلى حالك أيها القلب فلربما لم تجد خصلة واحدة فيك، لكنه السر العجيب الذي حولهم إلى أعلام وأبطال. فافتح لي أبوابك أيها القلب، وتذكرني جيدا، واجعلني ملازما لك تنال الخير كله في الدنيا والآخرة. فهل عرفتني أيها القلب، أو أنك ما زلت تتجاهلني؟ لا شك أنك عرفتني، فالآن أتركك وسأرجع إليك بعد حين، حتى تعد لي منزلا في سويداء قلبك. وأهمية هذا السر في الصحوة لهذه الأمة، لا شك أن الجميع بحاجة إلى هذا السر العجيب، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، علماء ومتعلمين، مع شدة غفلتهم عنه، لكنه مهم جدا ومؤثر فعال في حياة شباب الصحوة والدعاة إلى الله، وما أكثرهم والحمد لله. ولكن كثيرا منهم تعجبك أجسامهم وأشكالهم وأحوالهم، لكنك تبحث عنهم في الميادين فتجد الخمول والكسل والهوان، فتسأل عن السبب، فإذا هو غياب هذا السر العجيب. نقرأ الآيات: فلا قلب يتأثر إلا من رحم الله منا، ونسمع الأحاديث فلا عين تدمع، وننظر للقصص والعبر فلا جسد يقشعر ويخشع، نحمل الموتى وندخل المقابر، ونخرج والقلب هو القلب، نسمع أين التكالى وصرخات اليتامى والأحداث في كل مكان، والقلب هو القلب، لا إله إلا الله، ماذا أصابك أيها القلب؟ نسأل عن السبب ونبحث عن العلاج، فإذا هو مرة أخرى هو ذلك السر. أصبحنا إلا من رحم الله منا نكذب ونرتاب ونأكل الشبهات، لا بل ونقع في المحرمات. فنسأل أيضا عن هذا السبب، فإذا هو غياب هذا السر في كثير من قلوب الناس. هذا السر أيقظ مضاجع الصالحين وأزعج قلوبهم وأسال دموعهم، فعرفوا حقيقة هذه الحياة. هذا السر يحفظ الأمن والأمان، وتكثر الخيرات وتتنزل البركات، وبغيبته ينتشر الفساد ويعق الأولاد. فهل عرفتني أيها الأخ الحبيب؟ لا بد أن تعرفني، لأنني أنا الحارس الأمين لقلبك المسكين. إنني المراقب، ولكني لست المراقب الإداري ولا المراقب الصحي، فأنا المراقب الشرعي. إنني مراقبة الله جل وعلا، إنني مراقبة الله، أو إن شئت فقل الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. فلا بأس، فكلنا من عائلة واحدة. والمهم أن تعرف أنك حاجة ماسة في كل لحظة. فاتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وانتبه لقوله تعالى: وما ربك بغافل عما تعملون. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وردد في كل لحظة: وكان الله على كل شيء رقيبا. وتذكر أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيا أخي الحبيب، أين المفر وهو معكم أينما كنتم؟ وويل لذلك العاصي ألم يعلم بأن الله يرى؟ وداوي ضمير القلب بالبر والتقى، فلا يستوي قلبان قاس وخاشع. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إذن عرفت السر العجيب يا أخي الحبيب ويا أختي المسلمة في حياة أولئك النبلاء رحمهم الله تعالى. فما باب من أبواب الخير إلا وقد ولجوه. ولا صفة من صفات الفلاح والصلاح إلا وقد عرفوا بها رضوان الله تعالى عليهم. ثم ننظر لأنفسنا فنبحث عن صفة واحدة، ومن كان صادق مع نفسه ربما لا يجد. ولذلك تعال لأسوق إليك آثار هذا السر العجيب في حياة أولئك النبلاء رحمهم الله تعالى. أسوق إليك خمسة من الآثار، ولا شك أن الآثار كثيرة. كيف كانت خشية الله تفعل الأفاعيل في قلوب أولئك الرجال؟ لا أقول الرجال فقط، بل حتى والنساء. ولا أقول الكبار فقط، لا بل حتى والصغار. ولذلك أول هذه الآثار عندما عرفوا هذا السر وهو خشية الله ومراقبة الله في كل حال، أول هذه الآثار هو استشعار عظم الذنب مهما كان صغيرا أو كبيرا. فمن كان مراقبا لله جل وعلا، ومن كان في قلبه خشية وخوفا لله، استشعر ذنبه أيا كان، سواء كان هذا الذنب صغيرا أو كبيرا. إذا وقع العبد الصالح المراقب لله جل وعلا في معصية، ما زالت هذه المعصية وما زال هذا الذنب يحرق نفسه أو يحرق قلبه. المهم المبدأ، فصاحب المبدأ وصاحب الرسالة الذي يعيش لخدمة عقيدته ومبدأه ورسالته لا شك أنه متصف بهذه الصفة، وهي استشعار الذنب. لا يهمه كان الذنب كبيرا أو صغيرا، ما دام يعيش على مبدأ لا إله إلا الله فيحرص أن تكون حياته في رضا الله. فهذا هو التوحيد وهذه حقيقته. فإن وقع في الذنب مرة أو مرتين استشعر هذا الخطأ، فأقلع واستغفر وندم وتاب. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات باب التوبة أنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. انظر لاستشعار الذنب عند المؤمن، كأن ذنوبه جبل يخاف أن يقع عليه. وإن الكافر أو الفاجر ليرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا كما قال راوي الحديث أبو شهاب فطار. الفاجر يرى ذنوبه كأنها ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. فهو لا يستشعر الذنب لأنه لا يعرف عظمة من وقع في معصيته. لو كان هذا القلب مراقبا لله لأصبحت الدمعة سيالة على الخد، وأصبح القلب رقيقا لينا خائفا خاشعا لله جل وعلا. وتعالى واسمع لهذا المنهج الشرعي في حياة أولئك الأتقياء رحمهم الله تعالى. كانت مراقبة الله معه في كل لحظة في كل أمر كان كبيرا أو صغيرا. ولنبدأ بحبيبنا وقدوتنا بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ذكرنا البخاري في صحيحه في كتاب اللقطة باب إذا وجد تمرة ساقطة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. سبحان الله. ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. هكذا هو الخوف من الله. القضية عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شبهة. هذه التمرة ليست مؤكدة من تمر الصدقة، فلربما كانت من تمر الصدقة ولربما كانت من تمر بيته. ثم يخرج لنا الإمام أحمد في مسنده أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تضور ذات ليلة، ومعنى تضور أي جزع وسهر صلى الله عليه وآله وسلم. تضور ذات ليلة فقيل له: يا رسول الله ما أسهرك؟ ما الذي أسهرك يا رسول الله؟ تصور يا أخي الحبيب، ما هو الشيء الذي أسهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما هو هذا الأمر الذي أيقظ أو قيض مضجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوال ليله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني وجدت تمرة ساقطة فأكلتها ثم ذكرت تمرا كان عندنا من تمر الصدقة، فما أدري أمن ذلك كانت التمرة أو من تمر أهلي، ذلك الذي أسهرني. سبحان الله. تمرة تسهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أكلها وهي شبهة، ولكنه المبدأ الذي يعيش عليه صاحب العقيدة، الذي يعيش عليه صاحب لا إله إلا الله. رضا الله فوق كل شيء، وخوف الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا تعالى وانظر للتربية لأولئك الأصحاب الذين ساروا على هذا المنهج النبوي العظيم. فيخرج لنا البخاري في صحيحه أيضا في كتاب مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ فقال الغلام: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فماذا فعل أبو بكر الصديق؟ تقول عائشة: فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. لا إله إلا الله. القضية عند أبي بكر أيضا شبهة، فهو أكل الطعام وهو لا يعلم جاهلا، ثم أن الغلام تكهن لهذا الرجل في الجاهلية، والإسلام يجب ما قبله. وفي رواية أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان بحضرته بعض أصحابه فقالوا: يا أبا بكر ارحم نفسك. فقال: والله لا أزال أخرج الطعام حتى لو ظننت أن روحي تخرج معه لفعلت. الخشية والخوف من الله جل وعلا، فأقول أين أولئك الذين يتعاملون بالربا ويأكلون الحرام وهو يعلمون أنه حراما؟ أين هم من تلك المواقف؟ ولكنه السر العجيب خوف الله ومراقبة الله، متى ما كان في القلب نجا صاحبه. أما الأثر الثاني من آثار هذا السر في حياة النبلاء رحمهم الله تعالى فهو بيوت تتربى على الورع ومراقبة الله، لما امتلأت قلوبهم خشية لله وأصبحت هذه القلوب مراقبة لله جل وعلا في كل صغير وكبير تربت بيوتهم على هذا المبدأ. البيت كله أصبح يعيش على خوف الله وخشية الله، الزوجة، الأولاد، الصغار، الكبار، فأصبح ذلك البيت كله يتربى على الورع وعلى خشية الله وخوف الله. واسمع أمثلة على هذا الأمر. ذكر القسطلاني في كتابه إرشاد الساري أن امرأة جاءت إلى الإمام أحمد فسألته سؤالا، هذا السؤال جعل الإمام أحمد يبكي. تقول المرأة للإمام أحمد: إننا نغزل على سطوحنا فيمر بنا مشاعل الظاهرية، أي الحرس، فيقع الشعاع علينا، أفيجوز لنا يا إمام، أيجوز لنا الغزل في شعاعها؟ سبحان الله، تسأل تلك المرأة، تسأل الإمام أحمد أيجوز لها أن تستغل هذا النور الذي يقع عليها للحظة من نور الحرس، أيجوز لها أن تستغله في غزلها؟ وفي لفظ آخر لهذه القصة ذكرها عبد الله بن المبارك في كتابه الزهد والرقائق أن المرأة قالت الإمام أحمد: يا إمام، إنني أغزل على ضوء السراج وربما انطفأ السراج فأغزل على ضوء القمر، أيجب علي يا إمام عند بيع غزلي أن أفرق للبائع بين ما غزلته تحت ضوء السراج مما غزلته تحت ضوء القمر؟ سبحان الله، إلى هذا الحد يصل الورع والخشية والخوف في قلوب المؤمنين متى ما تحقق هذا المبدأ وهو خوف الله ومراقبة الله. فاسمعي أيتها الأمة، اسمعي أيتها الصالحة، يوم أن كانت بيوت المسلمين تتربى على الورع، فقال لها الإمام أحمد متعجبا لورع هذه المرأة: من أنت يا أمة الله؟ من أنت عافاك الله؟ فذكرت أنها أخت لبشر الحافي، فبكى الإمام أحمد، فبكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال: من بيتكم يخرج الورع الصادق، من بيتكم يخرج الورع الصادق. متى؟ يوم أن كانت بيوت المسلمين تتربى على الورع وتتربى على خشية الله، يوم أن كان الرجل يخرج من بيته مخلفا خلفه امرأة صالحة ساجدة خاشعة باكية جامعة لله جل وعلا. هكذا، هكذا يا أخي الحبيب، وهكذا أيتها المسلمة كانت بيوت المسلمين تتربى على الورع وعلى خشية الله وخوف الله. وأسألك بكل تجرد عن الهوى، على أي شيء تتربى بيوت المسلمين اليوم؟ وكن صادقا مع نفسك، فنحن نريد الحق ولا شيء غير الحق. على أي شيء تتربى بيوت المسلمين اليوم؟ كم من رجل أدخل جهاز التلفاز لبيته فأصبحت فتاته تلك الفتاة المراهقة أصبحت تجلس ساعات طوال من الليل أمام هذه الشاشة، ما الذي تسمعه وما الذي تراه وكيف سيكون حالها وكيف هي مشاعرها وكيف قلبها؟ تقوى الله، خوفا لله، خشية لله، من أي طريق سيصل تتصل هذه المبادئ لهذا القلب؟ أنت خرجت ربما لسهراتك وربما لمشاغلك ومواعيدك، أو ربما أنك نمت في ليلك فتركت أولادك وبناتك أمام هذا الجهاز، وكلنا يريد الصلاح لذريته، وكلنا تقر عينه عندما يرى ولده صالحا سباقا إلى بيت من بيوت الله حافظا لكتاب الله، أو يرى فتاته صالحة ملتزمة، كلنا يحب ذلك. لكن أين ذلك الرجل الذي فعل الأسباب وهيأ ذلك الجو المناسب داخل البيت حتى يصل خوف الله وخشية الله لتلك القلوب الرقيقة؟ وتعالى واسمع أيضا لتلك المرأة التي كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعس في شوارع المدينة كعادته في الليل، فاتكأ على جدار من بيوتات المدينة في ذات ليلة، فإذا به يسمع تلك الهمهمة من تلك المرأة، مرأة لوحدها في بيتها وفي ظلمة الليل وبضعف نفسها وقوة شيطانها، وزوجها قد سافر مع جيش المسلمين طويلا، وهي لا تعلم أن أحدا يسمعها، فتتمثل بهذه الأبيات فتقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن تقوى الله عن ذا تصدني، وحفظا لبعلي أن تنال مراكبها. الله أكبر، الله أكبر. يوم أن تخرج يا أخي الحبيب من بيتك وقد خلفت امرأة صالحة تراقب الله وتخشى الله، فحفظت في نفسها وفي بيتها ومالها وفي ولدك وبناتك، ما أحلى أن تكتشف المرأة المسلمة بهذه الصفة، بخشية الله وخوف الله. بل تعال واسمع لبنات المسلمين يوم أن تربوا على خشية الله كيف أثر هذا السر في حياتهم. قصة بائعة اللبن قصة مشهورة معروفة كلنا يعرفها. لما كان عمر يعش أيضا في شوارع المدينة ويسمع هذا الحوار بين الأم وابنتها، تقول الأم: يا بني أمزجت اللبن بالماء حتى يكثر ربح هذا البيع؟ فتقول البنية: يا أمه، أو ما علمت أن أمير المؤمنين نهى أن يمزج اللبن بالماء؟ فتأتي أو تقول الأم بقلب المرأة التي غفلت عن ذكر الله، غفلت عن رقابة الله، تقول الأم لبنيتها: يا بنية، وما يدري أمير المؤمنين بنا الآن، وما يدري أمير المؤمنين بنا الآن. نعم، فالذي يراقب الناس ويخشى الناس ويخاف الناس هو داخل بيته متقوقع لا يعلم عنه أحد، هو داخل أسوار بيته، فما الذي يدري أمير المؤمنين بنا الآن؟ ولكن تأتي الإجابة من قلب تلك الفتاة الصغيرة البريئة التي تربت على خشية الله. وانظر يا أخي الكريم هو كيفية ثمرة التقوى وخشية الله إذا ربيت صغارك عليها. تأتي الإجابة من قلب تلك الفتاة الصغيرة لتقول: يا أمة، إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا، فإن رب أمير المؤمنين يرانا. هكذا هو القلب المتعلق بالله الذي يراقب الله جل وعلا. فأقول: من منا وقف مع هذا الموقف؟ وكما أسلفت كلنا يعرفه وهو موقف مشهور، لكن من منا وقف معه وحدث به أهل بيته، بل وحدث به صغاره؟ فكم من المرات جاءت بنياتك الصغيرات يقولن: يا أبتي أو يا أمي، قصي لنا قصة، احكي لنا حكاية. أين أنتم من هذه المواقف؟ أين من أراد أن يربي الصغار على خشية الله وخوف الله؟ كم من والد وكم من أم سالت الدمعة على الخد من عقوق أبنائها وبناتها، وكم من والد شكى أولاده لكثير من الصالحين. وأقول: يداك أوكتا وفوك نفخ، فأنت الذي أهملت، ولو غرست هذه النبتة الصالحة خوف الله وخشية الله منذ الصغر في قلب هؤلاء لوجدتهم على خير ما تريد وعلى صلاح وفلاح. واسمع للإمام حماد بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: كنت صغيرا مع أبي فمررنا من جدار فيه تبن، يقول: فأخذت من الجدار عود تبن، فوقف أبي ونظر إلي كأنه ينهرني، فقال لي: لما أخذت؟ هكذا بشدة: لما أخذت؟ يقول حماد: فقلت ببراءة الصغير: يا أبتاه، إنه عود تبن، إنه عود تبن. فقال الأب: واسمع، اسمع لأولئك الآباء. فقال الأب: يا بني، لو أن كل أحد مر من الجدار أخذ عود تبن، هل كان يبقى في الجدار تبن؟ تربية على أثقل الأشياء وأحقرها، وإن كان عودا من التبن، حتى إذا كبر الصغير وعقل وفهم لا تمد يده على أي شيء حتى ولو كان كبيرا أو صغيرا. هكذا هي التربية، وهكذا هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. والأثر الثالث من آثار هذا السر في حياة النبلاء كثرة الخلوة بالنفس والدمعة المباركة، فما زالت خشية الله وما زالت مراقبة الله في قلوب الصالحين حتى اختلوا بحبيبهم واختلوا بالله سبحانه وتعالى مناجاة له جل وعلا في ظلمة ليل أو في خلاء أو في مكان لا يراه فيه أحد، وربما سالت الدموع على الخدود تذكرا لعظم ذنب وتذكر لتقصير في حق الرب جل وعلا. وهذا الأثر يوضحه لنا صلى الله عليه وآله وسلم بحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اسمع، رجل ذكر الله خاليا لوحده في ظلمة ليل أو في مكان لا يراه فيه أحد، وتذكر عظم ذنبه وتقصيره في حق ربه، وتذكر منة الله جل وعلا عليه وإنعام المولى سبحانه وتعالى عليه، فسالت الدمعة على الخد خوفا وخشية لله جل وعلا، فكان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسألك بالله وأسألك بالله، كم من المرات حدث لنا مثل هذا الموقف؟ كم من المرات اختليت بالله جل وعلا فتذكرت ذنبك وتقصيرك في حق ربك فسالت الدمعة على الخد؟ إن جربت ذلك فجد، وإن لم تجرب فجرب. قف هذه الليلة في ظلمة الليل، اختفي عن أعين الناس وسترى أثر الإيمان وحلاوته وخشية الله ومراقبته في قلبك كيف يكون. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما قرأت يوما في سيرته إلا وتعجبت من مواقفه رضي الله عنه ورحمه، ولا أظن والله يوما أن دمع العين أخطأ مجراه في قراءة سيرة هذا الرجل. ولا تقل يا أخي الحبيب أن عمر مشهورا، أبدا، والله مهما عرفت من قصصه ومواقفه فإنك تجهل الكثير الكثير في حياته. هذا الرجل حياته عجب، أيما عجب، ومواقفه كثيرة. وانظر مواقفه في خشية الله ومراقبة الله، يوم أن كان صاحب قلب قاسي متحجر، وقصته وإن كانت تروى بأسانيد ضعيفة في إسلامه، يوم أن حمل السيف لماذا؟ ليقتل رسول الله. ولا أظن قلبا يحمل السيف لقتل رسول الله إلا وقد امتلأ هذا القلب بغضا وحقدا وتكبرا وتجبرا. فسبحان الله ولا إله إلا الله، يوم أن فعلت الأفاعيل بقلب هذا الرجل تحولته من هذا القلب المتجبر القاسي إلى قلب رقيق لين خاشع باك خائف من الله جل وعلا. يذكر الذهبي في سيرة عمر وأبو نعيم في حلية الأولياء أن من صفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كان في خديه خطان أسودان من أثر كثرة البكاء من خشيته لله وخوفه لله. كان في خديه خطان أسودان من أثر خشيته وخوفه لله. ويحكى أنه كان يوم من الأيام يقرأ إذا الشمس كورت حتى انتهى إلى قوله تعالى: وإذا الصحف نشرت، فخر مغشيا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يمر بالآية في ورده فتخنقه فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا، كما ذكر ذلك الإمام أحمد في كتابه الزهد. واسمع لموقفه العجيب مع امرأته يوم اشتهت يوم من الأيام حلوى، فأرادت أن يشتري عمر لها حلوى، ويا ليتها تريد من عمر أن يشتري حلوى من بيت مال المسلمين، لا، وإنما من مال خاص لها. تسمع لهذا الحوار بينها وبينه في هذه الأبيات: فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ لا تنتطي، يقول لزوجه: لا تنتطي صهوات النفس جامحة، فكسرة الخبز عن حلواك تجزيها. وهل يفي بيت مال المسلمين بما توحي إليك إذا طاوعت موحيها؟ قالت: لك الله، إني لست أرزأه مالا لحاجة نفس كنت أبغيها، يعني المال خذه. فقال لها: ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. قد فر شيطانها لما رأى عمرا: إن الشياطين تخشى بأس مخزيها. هذه مناقبه في عهد دولته، للشاهدين وللأعقاب أحكيها. في كل واحدة منهن نابلة من الطبائع تغدو نفس راعيها، لعل في أمة الإسلام نابتة تجلو لحاضرها مرآة ماضيها، حتى ترى بعض ما شادت أوائلها من الصروح وما عاناه بانيها. وحسبها أن ترى ما كان من عمر حتى ينبه منها عين غافيها. هكذا كانت حياة الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كثرة خلوة بنفس وبكاء وخشية لله. يوم أن كان على فراش الموت قال لولده عبد الله وقد رفع رأسه: ضع رأسي على التراب، يا ليت عمر، أو يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليت عمر كان شجرة تعضد، يا ليت عمر كان شجرة تعضد. لا إله إلا الله. في خشية الله عندما كانت في قلوب الصالحين. أحمد بن حنبل إمام السنة، ناصر السنة، إمام أهل السنة والجماعة، قامع البدعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب الزهد والورع، له كتاب مؤلف اسمه كتاب الزهد، مطبوع موجود في المكاتب. يروى في سيرته أنه كان يوم من الأيام جالسا مع تلاميذه يحدثهم، فشعر في نفسه رقة، لين قلب، فقام. وهكذا كانوا رحمهم الله يخفون دمعاتهم، فقام من المجلس فتأخر على التلاميذ، فذهب أحد التلاميذ ليبحث عن الإمام لينظر لماذا تأخر. فلما أقبل على باب الغرفة فإذا به يسمع الإمام أحمد، وهو الإمام أحمد يسمعه يتمثل هذين البيتين ويبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. يردد هذين البيتين ويجهش بالبكاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا كانت الخلوة وخوف الله في قلوب أولئك النبلاء رحمهم الله تعالى. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه أنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يلج النار أحد بكى من خشية الله، لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. فهذا فضل لأولئك البكائين. فيا أيها الإخوة، ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، فها هي نيران المعاصي والغفلة تأتي على قلوبنا فتحيل بينها وبين الخشوع والخشية لله. فهل نكفئها بالدموع الغالية ونبدأ المسير إلى الله جل وعلا؟ واسمع لموقف تربوي يحكيه لنا بعض أهل التربية في كتبهم، وفيه عبرة ونظرة للمربين وللمدرسين والمدرسات. يقول أن أحد المربين قال لصغاره: يا أبنائي، إذا كان من الغد فلا يأتي أحد منكم إلا وقد ذبح أو وبيده دجاجة قد ذبحها في مكان لا يراه فيه أحد. فلما كان من الغد جاء الغلمان الصغار كلهم وقد علق كل فرد منهم دجاجة قد ذبحها بيده، فجاء كل واحد من هؤلاء الصغار وقد علق بيده دجاجة قد ذبحها في مكان لا يراه أحد كما هي وصية شيخه، إلا تلميذا واحدا. فقال له المربي: لماذا لم تفعل كما فعل زملائك؟ أين دجاجتك؟ فقال الصغير: يا شيخ، إنك قلت لي أن أذبح الدجاجة في مكان لا يراني فيه أحد، وإنني صعدت السطح فوجدت أن أحدا يراني، ودخلت الغرفة فوجدت أن أحدا يراني، وما تركت مكانا في البيت إلا وكان هذا الأحد معي يراني، فقال الشيخ: من هذا الأحد يا غلام؟ فقال: الصغير الذي تربى على خشية الله ومراقبة الله. يا شيخ إنه الله، إن الله معي في كل مكان يراني. فضمه الشيخ وقال: أحسنت أحسنت، أنت ابني. إذن هكذا تكون التربية لأبناء المسلمين. وأقول هنا للمدرسين والمدرسات: أين أنتم من هذا المبدأ وغرسه في نفوس الصغار؟ أين أنتم من حمل الأمانة التي ضيعها كثير من أولئك؟ إن صغار المسلمين وأبناء المسلمين أمانة في أعناق كل مسلم ومسلمة. فمتى فكرت يوم من الأيام أن تربي أو أن تخوف هؤلاء الصغار بالله جل وعلا وأن تغرس مثل هذا المبدأ في نفوسهم؟ ومتى وقفت أيتها الأم أو أيها الأب لتربي ابنك أو صغيرتك على هذا المبدأ؟ كثير من الأمهات إذا أرادت أن تخوف صغارها تخوفهم بأبيهم، ولذلك ينشأ الصغير على خوفه من أبيه. فإذا غاب الأب أصبح الصغير يفعل كل أمر تمليه عليه نفسه. ولسبب أو بسبب هذا الخطأ التربوي وجدنا أن كثيرا من الصغار مثلا لا يحرص على صلاة الجماعة إلا إذا كان والده موجودا. ولو أننا حرصنا على تربية الصغار أو تخويفهم بالله جل وعلا، وإذا فعلوا شيئا قلنا: إن الله يراك، إن الله يغضب عليك، وخوفناهم بالنار ورغبناهم في الجنة، أطلق بعد ذلك العنان لهذا الصغير، يذهب أينما شاء. فكلما حدثته نفسه بمعصية تذكر رقابة الله وخوف الله، وبدأ قلبه الذي تربى على هذا المبدأ يفعل فعله، فيصبح سدا منيعا أمام الشباب وأمام الصغار، بينهم وبين المعصية، بينهم وبين وساوس الشيطان. وتعالى واسمع من الحسن البصري رحمه الله تعالى، وله كتاب أيضا في الزهد مطبوع، عندما يروي لنا تلميذ من تلامذته وهو صالح بن حسان قال: أمس الحسن صائما فجئناه بطعام عند إفطاره، قال: فلما قرب إليه قال: عرضت له هذه الآية: قال عرضت له هذه الآية: إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وهذا في الأثر الرابع، وهو حمل هم الآخرة وتعلق القلوب بها. فإن من آثار السر العجيب مراقبة الله حمل هم الآخرة وتعلق القلب دائما بالآخرة وهمومها. ولذلك اسمع لموقف الحسن رحمه الله تعالى عندما كان صائما، فكلما قرب إليه الطعام عرضت له هذه الآية: إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. قال: فقرصت يده عنه، فقال: ارفعوه. فرفعناه، قال: فأصبح صائما. فلما أراد أن يفطر أي في اليوم التالي ذكر تلك الآية ففعل ذلك أيضا. فلما كان اليوم الثالث انطلق ابنه إلى ثابت البناني ويحيى البكاء وأناس من أصحاب الحسن، فقال لهم: أدركوا أبي، أدركوا أبي، فإنه لم يذق طعاما منذ 3 أيام. كلما قربنا إليه ذكر قوله تعالى: إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. قال: فأتوه فلم يزالوا به حتى أسقوه شربة من سويق. والحسن رحمه الله تعالى هنا لا يترك الطعام تزهدا، وإنما غلبه هم الآخرة وتذكر أهوالها، فجعله هذا الهم لا يشتهي طعاما. هكذا كان هم الآخرة مع الصالحين. وقد أخرج ابن ماجة بسند صحيح قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة، ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. نسمع مثل هذا الحديث ثم نرى تلك الهموم الدنيوية التي هي حديث مجالسنا، فتارة عن مشاريع تجارية، وتارة معمارية، وتارة وظيفية، وأخرى عن المركب أو عن الملبس أو عن المشرب. وهكذا حتى الصالح منا لم يسلم من هذه الهموم، فتجد أن هموم كثير حتى من الصالحين كثيرا ما تتعلق في دنياه. ولذلك أين هم الآخرة، ذلك الهم الذي غلب على قلوب أولئك الرجال؟ هكذا كان هم الآخرة وتعلق القلوب بها في حياة أولئك الرجال. واسمع ابن المبارك رحمه الله تعالى يوم أن كان يوم من الأيام كما يقول القاسم بن محمد قال: كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة. اسمع لهذا السؤال، يقول القاسم بن محمد: بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان ليصلي إنا لنصلي، ولئن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو إنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج. قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيت إذ انطفأ علينا السراج، فقام بعضنا لإصلاح السراج فكانت هنيهة، أي لحظة من اللحظات، ثم جاء السراج فنظرت إلى وجهه رحمه الله تعالى وقد ابتلت لحيته بكثرة الدموع، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله فقد السراج فصار إلى الظلمة فذكر القيامة فتأثر. هكذا القلب يتعلق بالله جل وعلا، لحظة من اللحظات غاب السراج، لحظة من اللحظات ظلمة من الظلمات فتذكر ظلمة القبر وتذكر أهوال يوم القيامة. وهكذا القلب متعلق بالله، فإذا رأى ظلمة تذكر ظلمة القبر، وإذا رأى نارا تذكر نار جهنم وسعيرها، وإذا رأى خضرة ونعيما تذكر نعيم الجنة، فهو متعلق بالله دائما. ولذلك ذكر الإمام أحمد في كتابه الزهد أن ابن مسعود مر على هؤلاء الذين ينفقون الكير فوقع مغشيا عليه، وذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة أن مطر الوراق وصاحبه هرم بن حيان كان يصطحبان أحيانا بالنهار فيأتيان سوق الرياحين فيسألان الله الجنة ويدعوان، ثم يأتيان الحدادين فيعودان من النار ثم يتفرقان إلى منازلهما. هكذا كانت القلوب تتعلق بالله خشية وخوفا، وهكذا كان هم الآخرة يفعل بقلوب أولئك الرجال. بل تعال واسمع لهذا الموقف العجيب، وهو من أعجب المواقف التي قرأتها ووقفت عليها في سيرة الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. فقد ذكر في سيرته أن الإمام سفيان كما يقول أحد تلامذته: كنت أتعجب من حياة الإمام، وكنت من عجبي به أتبعه في خلواته وجلواته، ثم رأيت منه عجبا، رأيت أنه يقف في اليوم مرات يخرج من جيبه أو من جيبه رقعة فينظر إليها ثم يعيدها، يفعل ذلك في اليوم مرات. يقول: فزدت إصرارا في معرفة السر في الورقة، فما زلت خلف الإمام أتبعه وألحظه في خلواته وجلواته حتى وقعت الورقة في يدي، فنظرت فيها فإذا مكتوب فيها: ماذا تتوقع يا أخي الحبيب كتب سفيان في هذه الورقة؟ ولماذا سفيان ينظر إلى هذه الورقة كل لحظة أو يفعل ذلك في اليوم مرات؟ يقول التلميذ: فإذا مكتوب في هذه الورقة: يا سفيان أذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل، يا سفيان أذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل. سبحان الله، أمير المؤمنين في الحديث سفيان، سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب الخشية والورع، علم أن هذه النفس تغفل فأراد أن يؤدبها وأن يربيها، فكتب هذه العبارة في هذه الورقة، فكلما همت نفسه بمعصية أو غفلت أخرجها فقرأها فنظر إليها فتذكر الآخرة وتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل. فأين نحن من هذا الفعل؟ نحن قد نتثاقل كثيرا إذا سمعنا واعظ يعظ أو مذكر يذكر، وهكذا كانوا يفعلون رحمهم الله تعالى. الأثر الخامس والأخير من آثار هذا السر العجيب في حياة أولئك الرجال: هضم النفس والإزراء عليها مهما بلغت من الصلاح. وانتبه، لأن هذه آفة كادت تعصف بكثير حتى من الصالحين والأخيار، العجب والغرور بالعمل. أما أولئك الرجال فكانوا يتصفون بهذه الصفة الإجراء على النفس وازدرائها مع ما كان فيها من صلاح. سبحان الله، إذا كانوا يهضمون أنفسهم ويزدرونها وهم أولئك الذين سمعنا أفعالهم وصفاتهم في أول الحديث، فماذا نقول نحن إذن عن أنفسنا؟ إن كثيرا من أهل الخير والصلاح ومن عامة الناس غفل قلبه حتى ظن أنه يذكر ولا يذكر، ويحدث ولا يحدث، وأنه ليس بحاجة إلى موعظة وتذكير، فلا يسمع، وإن سمع فللانتقاد والملاحظات، ولا يقرأ، وإن قرأ فللتدريس والتعليم. ولا شك أن هذا آفة كما ذكرنا، فمن آثار استشعار مراقبة الله جل وعلا عند أولئك الأخيار وأولئك السلف أنهم عرفوا حقيقة أنفسهم مهما بلغت من فعل الخيرات والصلاح. ولذلك اسمع الإمام سفيان والإمام الذهبي عندما يقول عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: هو شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه. كان سفيان رضي الله عنه بشدة تعلقه بالآخرة واستيلاء همها عليه لكأنه جاء منها، فهو يحدثك عنها رأي العين. يقول أبو نعيم: كان سفيان إذا ذكر الموت لم ينتفع به أياما، لم ينتفع به أياما. ويقول ابن مهدي: كنا نكون عنده فكأنما وقف للحساب، فكأنما وقف للحساب. واسمع أيضا لذلك الموقف الآخر الذي ذكره لنا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال في أحد الصور: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. اسمع: ورجل بما جعل الله فيه من حب للنساء دعته امرأة، المرأة تدعوه، لم يذهب ويبحث عنها، لم يسافر من أجلها، لم تداعب أنامله أرقام الهاتف حتى يصيد فريسته، إنما المرأة تدعوه. دعته امرأة ذات منصب، حتى إذا اتضحت الجريمة فهي كفيلة بأن تلملمها وأن تستر على هذا الرجل بمنصبها. والمرأة ذات جمال، وقلوب الرجال تهفو إلى الجمال. إذن فظروف الجريمة مهيئة من جميع الجوانب، فما الذي يردك أيها الرجل؟ إن الذي يرد هذا الرجل، اسمع ماذا قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فتأتي الإجابة ليقول لها: إني أخاف الله، إني أخاف الله، مهما كانت الظروف ومهما تيسرت السبل فإني أخاف الله. ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كنا قلادة جيد الدهر وانفرطت، وفي يمين العلا كنا رياحينا، كانت منازلنا في العز شامخة لا تسرق الشمس إلا في مغانينا، فلم نزل وثروف الدهر ترمقنا شزرا وتخدعنا الدنيا وتلهينا، حتى غدونا ولا جاه ولا نسب ولا صديق ولا خل يواسينا. واسمع لكلمات ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه تحقيق الإخلاص في صفحة 48 عندما قال: يا قوم، يا قوم، قلوبكم على أصل الطهارة، وإنما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب، فرشوا عليها قليلا من دموع العيون وقد طهرت. اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى، ذكروها مدحه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. عرفوها اطلاع من هو أقرب إليه من إليها من حبل الوريد، لعلها تستحي من قربه ونظره: ألم يعلم بأن الله يرى، إن ربك لبالمرصاد. راود رجل امرأة في فلاة ليلا فأبت، فقال لها: ما يرانا إلا الكواكب. فقالت المرأة: ولكن أين مكوكبها، أين مكوكبها. أكره رجل امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب، فقال لها: هل بقي باب لم يغلق؟ قالت: نعم، الباب الذي بيننا وبين الله تعالى، الباب الذي بيننا وبين الله تعالى، فلم يتعرض لها. انظر للقلوب يوم أن كانت رقيقة، إذا خوفت بالله خافت، كان الصالحون رضوان الله تعالى عليهم من السلف الصالح إذا أراد أحدهم أن ينصح أخاه أو يذكره قال له اتق الله إن الله يراك. كانت هذه الكلمة كثيرة بأن تفعل الأفاعيل في قلب صاحبها إن الله يراك. ولذلك يقول ابن رجب رأى بعض العارفين رجلا يكلم امرأة فقال إن الله يراكما سترنا الله وإياكما، كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقاني، ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرج بعناني. أخيرا قد يقول قائل وكيف الوصول لهذا السر العجيب؟ كيف الوصول إلى مراقبة الله؟ كيف أكون خائفا؟ كيف أملأ قلبي خشية لله؟ أقول لك يا أخي الحبيب بهذه الخطوات السريعة. أولا المعرفة الحقيقية بالله جل وعلا. ولذلك قالوا رحمهم الله تعالى من كان بالله أعرف كان لله أخوف. من كان بالله أعرف كان لله أخوف. ولا يمكن أن تخاف من رجل من الرجال إلا إذا عرفت جبروته وهيمنته، هنا تخافه ولله المثل الأعلى. فإذا أردت أن تخاف الله وأن تخشى الله وأن تزرع في قلبك خشية لله فاملأ قلبك بعظمة الله وخوفه ومعرفة الله معرفة حقيقية، وهذا هو التوحيد، هذا هو توحيد الله جل وعلا. فاعرف الله من خلال أسمائه وصفاته. كم نحفظ توحيد الأسماء والصفات، قرأناه وحفظناه في صفوف الابتدائي، ولكن مع الأسف نقرأه على أنه نصوص، أما تطبيقا عمليا في حياتنا فأين من فكر في تطبيقه؟ بل أين ذلك المدرس الذي قربه لتلاميذ من خلال تعريف أولئك التلاميذ بعظمة الله من خلال أسمائه وصفاته؟ وهذا هو التعبد الحقيقي بأسماء الله وصفاته. أليس من أسماء الله عز وجل الرقيب والعليم والحفيظ والسميع والبصير؟ فمن عقل هذه الأسماء وتعبد الله بمقتضاها حصلت له المراقبة. فالمراقبة كما ذكر ذلك أهل العلم قالوا هي ثمرة علمك بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليك، ناظر إليك، سامع لقولك، مطلع على عملك كل وقت وفي كل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. هذه هي المراقبة. ولذلك أقول حقق معرفة الله معرفة حقيقية بنفسك. واسمع ابن القيم رحمه الله تعالى عندما يذكر في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين في صفحة 79 عندما تكلم عن أثر أن الله بصير يقول وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحرس حركاتها وسكناتها وتيقن أنه بمرأى منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء، إلى آخر كلامه الجميل رحمه الله تعالى. هكذا يتصور العبد رقابة الله عندما يتعبد الله حقيقة بمعرفة توحيد الأسماء والصفات. ثانيا ولذلك يقول جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عندما تمر علينا هذه الآية أو غيرها من الآيات التي تبين عظمة الله إن صاحب القلب الرقيق وصاحب القلب الخاشع لله الخائف من الله ليرق وتدمع العين عندما يسمع مثل هذه الآيات. لماذا؟ لأنه يعرف عظمة الله ويعرف من هو الله. وما قدر الله حق قدره. ثانيا الإكثار من ذكر الموت وأحوال الآخرة. تذكر الموت وسكراته وشدته، وتذكر القبر وسؤاله وعذابه ونعيمه وضيقه وظلمته وضمته، وتذكر أهوال القيامة وشدتها وأهوالها وطول هذا اليوم والعرض على الله جل وعلا، وتذكر تطاير الصحف والميزان والصراط، وتذكر حيرة الخلق وذهول العباد. تخيل انصراف الناس إلى الله جل وعلا من الموقف، فمنهم من يساق إلى الجحيم وتسحبهم الملائكة إلى أبوابها، ومنهم من يدخل الجنة نسأل الله جل وعلا أن نكون من أهلها، فتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي توعدون إن تذكر ذلك كله يدفع الإنسان إلى العمل الجاد المتواصل، ويدفع القلب إلى التعلق بالله جل وعلا. وهذه الأمور إن لم يقترن علمها وحقيقتها بالعمل الصالح فلا خير فيها إذن. ثالثا، شهود المنة والفضل، وهو أن تتذكر فضل الله ومنته عليك. ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. فانظر لنعمة الإسلام وحدها، يتضح ذلك عندما ترى أهل الكفر والبدع، فخصك الله بنعمة الإسلام من غيرهم. وانظر أيضا لنعمة الهداية أيضا، ويتضح ذلك عندما ترى أحوال الفساق والفجار، فهم في معاصيهم غرقى عبودية للشهوات، عبودية للدرهم والدينار. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الحميلة، تعس وانتكس، وإذا شئت فلانتقش. نعم، تعاسة وذل وحقارة لأولئك العبيد الذين عبدوا الدنيا بشهواتها وملذاتها. أما عبودية الله فنفخر أننا عبيد لله جل وعلا، ففيها والله عزة ورفعة عندما نتذكر منة الله جل وعلا علينا في الهداية والصلاح. تذكر نعمة العافية، ويتضح لك ذلك عندما ترى أحوال المرضى والعاهات، فكم من مسكين على السرير الأبيض الآن يرقد، وكم إنسان فقد عضو من أعضائه، وكم إنسان لا يطعم الطعام إلا بشق الأنفس، وكم إنسان لا يقضي حاجته إلا بشق الأنفس. أما أنت فقد أنعم الله عليك بعافية، أفلا تشكر هذه العافية؟ إن العافية كما سماها بعض العلماء الملك الخفي، الملك الخفي، فاحفظ هذا الملك بارك الله فيك ورعاك. أربعة أخيرا، تقوية القلب بالجلوس إلى أصحاب القلوب الرقيقة والدمعة الدفيقة الذين يخشون الله ويهابونه، وهذا على نوعين: مجالسة الصالحين على نوعين، إما بالمخالطة والمجالسة الحسية، فإذا ظفرت بأحد الصالحين في هذه الدنيا ممن كان قلبه رقيق وصاحب دمعة فعض عليه بالنواجذ وأكثر من مصاحبته ومن مرافقته، فإن لم تجد فاحرص بارك الله فيك على الجلوس مع الصالحين، مع السلف الصالح، من خلال الاطلاع على كتبهم والنظر في سيرهم، فاقرأ. وإن سماعك لمثل هذه المواقف ليدفعك كثيرا إلى العيش بتلك الصفات والاتصاف بها، وهكذا يكون القلب. إن القلب لا يتأثر بحسب ما يقرأ وينظر ويسمع وبحسب ما يكون حوله. وأخيرا، اعلم يا أخي بارك الله فيك أن رقابة الله جل وعلا عليك متنوعة، فلا مفر من رقابة الله سبحانه وتعالى. فرقابة الله تكون تارة بالملائكة، ولذلك قال سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وتارة تكون بالكتب، فقال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وتارة تكون هذه الرقابة بالجوارح، تلك الجوارح التي تسعى أنت إلى إنعامها وإلى تلبية رغباتها وشهواتها يوم أن تكون شاهدة عليه. يقول سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يفعلون أو يعملون. ورقابة أيضا رقابة الجلود، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ورقابة الأرض التي أنت تعصي الله عليها وتمشي عليها، يوم أن تشهد عليك هذه الأرض، كما ذكر ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عندما قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزلزلة، فلما وصل إلى قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، قال لأصحابه: أتدرون ما أخبارها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها يوم أن تشهد على كل عبد وأمة ماذا عمل على ظهرها، تقول: عمل علي يوم كذا كذا وكذا. فهذه أخبارها. والحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي بأن فيه يحيى بن سليمان وهو منكر، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي. إذن فهذه الرقابة رقابة متنوعة، فأين المفر يا أخي الحبيب من رقابة الله جل وعلا عليك؟ ما دمت إذن علمت يقينا أن الله رقيب عليك ومطلع عليك في أي حال، فاستحي من الله، فاستحي من الله، واجعل الله جل وعلا عظيم في قلبك في كل لحظة. ولذلك أقول أخيرا لنختم هذا الموضوع بأن نعلم أيها الأحبة أن من أراد أن يربي إنسانا أو يخوف إنسانا أو ينصح إنسانا أن نربيه على خوف الله ونذكره بخوف الله ورقابة الله. الوازع الديني كما يذكره علماء التربية هو رقابة الله، فمتى كانت رقابة الله موجودة في النفس إذن فأطلق للإنسان العنان في أي مكان كان فإنه دائما سيراقب الله. ولذلك أقول أولا تعجب يا أخي الحبيب من ذلك الإنسان المسافر في الطريق لوحده، الطريق طويل وشاق ومع ذلك ينظر إلى ساعته فإذا بوقت الصلاة قد حان فيوقف السيارة ويركنها ثم ينزل فيتوضأ فيحسن الوضوء ويستقبل القبلة ثم يصلي لله خاشعا ساجدا راكعا سبحان الله. يفعل ذلك لمن؟ لا يطلع عليه أحد من الناس، لكنه يعلم أنه يفعل ذلك من أجل الله. المرأة في مطبخها في نهاية رمضان، في مطبخها أمام أصناف المأكولات والأشربة، ومع ذلك لا تمسك يدها لتأكل شيئا منه. لماذا؟ ما الذي منعها؟ لا يراها أحد، تستطيع أن تأكل كيفما شاءت وأن تشرب كيفما شاءت، لكنها رقابة الله وخوف الله، تعلم أن الله مطلع عليها. المؤمن عندما يتوضأ في نهاية رمضان يتمضمض ويحرص كل الحرص ألا تفوت إلى أقصى حلقه قطرة واحدة من الماء. لماذا؟ خوف الله وخشية الله. وهكذا هذا المبدأ العظيم إذا تربى عليه الصالحين. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم بارك لنا بأنفسنا وأولادنا وذرارينا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم إنا نسألك خشيتك وخوفك في السر والعلن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10,990. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في هذا الوجه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. إخواني في الله، إن لله على العباد نعما عظيمة ومنما جليلة كريمة، وقد كان من أجلها وأعظمها على الإطلاق هذا الكتاب المبين والصراط المستبين الذي أخرج الله به العباد من الظلمات إلى النور، فأنار به القلوب وشرح به الصدور، فانتقلت تلك النفوس المؤمنة من رياض الهوى والشرور، من جحيم الهوى والشرور وأليم العذاب والغرور. هذا الكتاب المبين الذي لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي غرائبه، هذا الكتاب الذي جعله الله تبارك وتعالى نورا هاديا للسداد والصواب، كم نبه الله به من غافلين وأيقظ به من نائمين وهدى به من ضالين حائرين. هذا الكتاب الذي فيه الوعد والوعيد وفيه التخويف والتهديد وفيه الترغيب والترهيب وفيه ذكر النعيم وذكر الجحيم، كم فيه من آيات تضمنت تلك العظات البالغات، كم فيه من آيات أنار الله عز وجل بها السبل لطاعته وجنته، فما ألذ الموعظة إذا كانت من الله جل جلاله، وما أطيب العظات إذا كانت من فاطر الأرض والسماوات. إن العظة من الله تبارك وتعالى رحمة بتلك القلوب الحائرة التائهة السادرة النائمة في غيها. إن هذه المواعظ يقرع الله عز وجل بها القلوب وينير بها السبل والدروب، علها أن تنيب تلك القلوب إلى الله علام الغيوب. إن المواعظ رحمة من الله تبارك وتعالى، يهدي بها من الضلال ويرحم بها من العذاب. ومن هذه المواعظ موعظة ختم الله عز وجل بها مواعظ القرآن، ومن هذه المواعظ آية كريمة كانت هي آخر الوصايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، آية ختم الله عز وجل بها مواعظ القرآن وقرأ بها القلوب فذكرها بالوقوف بين يدي الواحد الديان، آية ما عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا أياما قليلة، كانت هي آخر الآيات جاءت بعد 280 آية من الزهراء الأولى، تذكر العباد بيوم مشهود ولقاء موعود لا يغني فيه والد ولا مولود. اشتملت على موعظتين ومشهدين عظيمين. أما المشهد الأول فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وأما المشهد الثاني ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما المشهد الأول فذكرنا بيوم طالما نسيناه، وموقف حق آمنا به وصدقناه، ذكرنا بيوم هو آخر الأيام، ذكرنا بيوم هو إما عذاب أو مسك للختام، ذكرنا باليوم الآخر الذي تغص فيه الحناجر، فلا يوم بعده ولا يوم مثله، إنه اليوم العظيم والموقف الجليل بين يدي العظيم الكريم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هي الآية التي أقضت مضاجع الصالحين، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فيا لله من أجساد إذا آوت إلى فراشها تذكرت يوم لقاء ربها فقامت تتقلب بين يديه تناجيه وتناديه تسأله الرحمة إذا حلت بناديه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هذا اليوم العظيم الذي كتب الله عز وجل على كل صغير وكبير وكل جليل وحقير أن يقاد إليه عزيزا أو ذليلا، كريما أو مهانا. كتب الله عز وجل علينا أن نصير إلى ذلك اليوم المشهود واللقاء الموعود، ولكن قبل ذلك اليوم وقبل ذلك المشهد العظيم لحظة ينتقل الإنسان فيها من دار الغرور إلى دار الشرور أو دار السرور، لحظة من اللحظات التي يكتب فيها للعبد أنه منتقل إلى ذلك اليوم، تلك اللحظة التي يلقي الإنسان فيها آخر النظرات على الأبناء والبنات والإخوان والأخوات، يلقي فيها آخر النظرات على هذه الدنيا، وتبدو على وجهه معالم السكرات، وتخرج من صميم قلبه الآهات والزفرات. إنها اللحظة التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر، إنها اللحظة التي يعرف الإنسان فيها حقارة الدنيا إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها أنه فرط كثيرا في جنب الله. إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها بالحسرة والألم على كل لحظة فرط فيها في جنب الله. يناديه رباه رباه ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إنها اللحظة الحاسمة والساعة القاصمة التي يدنو فيها رسول الله أعني ملك الموت لكي ينادي: فيا ليت شعري. هل ينادى نداء النعيم أو نداء الجحيم؟ ألا ليت شعري هل يقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أو يقال: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله والغضب. ألا لو تسألي كيف تكون الخواتم؟ في لحظة واحدة أسلمت الروح إلى بارئها والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. هناك يحس العبد بدار غريبة ومنازل رهيبة عجيبة. فلا إله إلا الله في لحظة واحدة من دار الهوان إلى دار النعيم المقيم. فلا إله إلا الله في لحظة واحدة من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. وفي لحظة واحدة من جوار الأشرار إلى جوار الواحد القهار. وفي لحظة واحدة طويت صحفات الغرور وبدا للعبد هول البعث والنشور. فلا إله إلا الله مضت التبعات، مضت الملهيات والمغريات وبقيت التبعات. فلا إله إلا الله من ساعة تطوى فيها صحيفتك إما على الحسنات أو على السيئات. تتمنى حسنة تزاد في الأعمال، تتمنى حسنة تزاد في الأقوال، تتمنى صلاح الأقوال والأفعال. ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. تحس بقلب متقطع من الألم، تحس بالشعور والندم أن الأيام انتهت وأن الدنيا قد انقضت لكي تستقبل معالم الجد أمام عينيك وترهن بما قلته وفعلته بين يديك. هناك حيث يسلم الإنسان روحه لباريها وينتقل إلى الآخرة بما فيها، وفي لحظة واحدة أصبح العبد كأن لم يكن شيئا مذكورا. طويت الصفحات وصرت في عداد الأموات، تذكر كأن لم تكن في الدنيا، كأن عينيك لم ترى وكأن أذنك لم تسمع وكأن الأرض لم تضرب عليها الخطى. فلا إله إلا الله، من ساعة نزلت فيها أول مراحل الآخرة. ولا إله إلا الله، إذ صرت في عداد تلك السفينة الماخرة واستقبلت الحياة الجديدة، فإما عيشة سعيدة أو عيشة نكيدة. ونزلت في عداد أولئك الغرباء بين الأجداف والبلاء، هناك حيث تفسح القبور لأهلها ويزداد السرور على من حل بها. هناك حيث تنسى نعيم الدنيا مع النعيم المقيم. هناك حيث تنال من الله البركات والرحمات والتكريم. فيا ليت شعري ما حال أهل القبور، كم من قبور في كهوف مظلمة وفي أماكن موحشة ملئت أنوارا وسرورا على أهلها. ولا إله إلا الله، كم من قبور حولها الأنوار مضيئة والناس يسرحون ويمرحون، فيها الجحيم والعذاب المقيم. فلا إله إلا الله، من دار تقارب سكانها وتفاوت عمارها، فقبر يتقلب في النعيم والرضوان العظيم من الرحيم الحليم الكريم، وقبر في دركات الجحيم والعذاب المقيم ينادي ولا مجيب ويستعطف ولا مستجيب. انقطعت الأيام بما فيها وعاين الإنسان بما كان يقترفه فيها. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يا أمة محمد اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوما لا يغني فيه والد ولا مولود، إنه اليوم المشهود واللقاء الموعود.